لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من الأدب مع النبي عليه الصلاة وأزكى السلام توقيره وتعظيمه والدفاع عن سنته والاحتكام إليها، وبينا بعد الاحتكام أن يتمنى كل إنسان أن يحشر مع النبي عليه الصلاة والسلام في جنة الله تعالى. ثم بينا همم المتمسكين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك إخوة الكرام، من التأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام التأدب مع أهل بيته، وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ابنته البتول الطاهرة السيدة الزهراء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وذريته منها. وهؤلاء جلله النبي عليه الصلاة والسلام بكسائه، يعني غطاهم، وقال: الله في أهل بيتي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم تبجيل وتوقير واحترام السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من توقير أبيها وتقديره صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. فحب السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء حب لأبيها صلوات الله وسلامه عليه، والتأدب معها تأدب مع أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك حب زوجها علي من حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى بإسناد صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سب عليا فقد سبني. الأمة الإسلامية في الفتن التي مرت بها كان من الأمة أناس مقتصدين يلتزمون طريقة النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، ومن طريقته الأدب مع خلفائه الراشدين والعض على طريقته. وكان منهم فئة غالين، والغلو مجاوزة الحد، ومن هؤلاء أناس كانوا يشتمون على منابرهم علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، وفي المقابل أناس يشتمون معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه. والشتامون ليسوا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وللأسف الشديد في هذه الأونة ظهر الشتامون مرة ثانية، لكن يشتمون في علماء الأمة، يشتمون في علماء الأمة ويلعنونهم على منابرهم، وهذا ليس من الأدب بل هو من سوء الأدب. النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن علي: من سب عليا فقد سبني. ومن ثم لا يجوز قوما واحدا الوقوع في سب علي أو في انتقاصه رضي الله تعالى عنه وارضاه، لأنه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام واحدة، والثانية هو وزير من وزراء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كما ورد لما أبقاه النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة على النساء لما غزا غزوة تبوك، وتكلم المنافقون في سيرته وقالوا ما أبقاه إلا لأنه قلاه يعني هجره وتركه، فخرج علي رضي الله عنه والله مسرعا ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام في الطريق، فقال له ما يا علي؟ قال لرسول الله تركتني حتى تكلم الناس وقالوا؟ قال يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ قال بلى رضيت. قال فأنت كذلك. إذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كهارون لموسى، والفاصل بين الاثنين أن هارون كان شريكا في الرسالة مع موسى، لكن علي رضي الله عنه وارضاه لا شركة له في الرسالة، فهو كوزير من وزراء النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم لا يجوز أبدا الوقوع في حق علي بانتقاص أو بتعكير أو بإشابة أو بسب أو ما شابه ذلك. كذلك ذرية علي الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما وزينب وبقية ذريته من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الأدب مع الناس، الأدب مع أهل بيته. واعلموا إخوة الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر باسمه المجرد في كتاب الله تعالى في أربع سور، في سورة آل عمران، وفي سورة الأحزاب، وفي سورة القتال، وفي سورة الفتح، وكل مرة ذكر فيها اسم النبي عليه الصلاة والسلام لها معنى. في آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وفي سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. وفي سورة القتال وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه. وفي سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية من السورة. ذكر اسمه مجردا في هذه الأربع مواطن من كتاب الله تبارك وتعالى. في الموطن الأول من سورة آل عمران جاء الذكر في سياق الموت، وكان الصحابة الكرام لشدة حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام كان منهم من اعتقد أن الموت في حقه غير جائز، من شدة الحب قالوا لن يموت، قالوا لن يموت، ولعل هذا رأيناه بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم خاصة من أحد كبار الصحابة من عمر رضي الله عنه وارضاه لما استل سيفه وقال من زعم أن محمدا مات قطعت رقبته، من شدة الحب اعتقدوا أنه لن يموت ولم يجري عليه الموت كما جرى على غيره. فنزلت الآية في حياته إبان غزوة أحد تصحيحا للأفهام وتثبيتا للمعتقد الصحيح، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. لما شاع بين الناس مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن علاه ابن قمئة قالوا محمد مات، وأشاع هذا الخبر أبو سفيان، وكان يوم ذاك كان مشركا، أشاع الخبر لإضعاف الهمة في نفوس الصحابة ولكسر عزيمتهم. لما أشاع الخبر بالفعل تأثر المسلمون، تأثروا، فنزلت الآية تثبيتا لهم وتصحيحا لأفهامهم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. بينت الآية أن الموت جائز على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو جائز على غيره من البشر، لكن بينت أنه لا يجوز لأمة النبي عليه الصلاة والسلام أن يصيبها خور أو ضعف أو انكسار إذا مات النبي عليه الصلاة والسلام. وأقرت الآية برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الموقف الذي في الأحزاب فجاء في سياق قضية اجتماعية، وكانت هذه القضية من الأهمية بمكان، قضية التبني، وكانوا في الجاهلية يتبنون من قبيل العطف والرحمة. وفي بدء الإسلام كان التبني كذلك على عادته، لكن بعد ذلك أبطل الله تعالى هذا الحكم، وبين الله تبارك وتعالى أن الصحيح في نسبة الولد أن ينسب إلى من ولد ولا ينسب إلى من ربه. قال الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ومن ثم نزلت الآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يبقى نزلت الآية في سياق إبطال حكم التبني، وأن النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى نزول الآية لم يكن له ولد من أولاده الذكور حيا، بل كانوا قد ماتوا. ومعلوم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أنجب الذكور من أولاده من السيدة الطاهرة خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاه، أنجب منها القاسم وعبد الله، وعبد الله لقب بالطاهر، وأنجب من مارية في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه إبراهيم عليه السلام، وأنجب إبراهيم وكانت سن النبي يوم ذاك كانت 60 سنة، أنجب عنده 60 سنة، وعاش إبراهيم 1.5 سنة ثم مات إبراهيم صغيرا. فجميع الذرية من الذكور ماتوا صغارا حتى يعلم الناس أن النبوة الخاتمة والرسالة الخاتمة ليس لها وريث، لم تكن كما سبقها من رسالات وشرائع. يعني داود وسليمان تعاصرا أم لا؟ تعاصرا. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق تعاصروا، وهكذا فافهم. ومن ثم داود عليه السلام كان نبيا، وسليمان ورث النبوة من أبيه، وزكريا عليه السلام دعا الله تعالى لما كانت امرأته عاقرا لا تلد، دعا الله تعالى أن يجعل له وريثا يرث منه النبوة. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجاب الله له وأصلح له الزوجة وأعطاه يحيى، وكان يحيى كذلك كأبيه في النبوة. لكن مع النبي عليه الصلاة والسلام بين الله تبارك وتعالى أن محمدا صلوات الله على محمد وآله ليس أبا أحد من رجالكم، لا ينسب له أحد في الاسم، لا يقولون زيد بن محمد كما كانوا يقولون، بل قالوا زيد بن حارثة، بل قالوا زيد بن حارثة. أما كونه أبا لكل أمته في المقام فهذا واضح، لكن في النسب ليس له من عقبه ولد، ليس له من عقبه ولد يرث منه النبوة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، حتى أحفاده، أحفاده وعقبه لما مات جدهم المصطفى عليه السلام ما تنازعوا النبوة ولا ورثوها، إنما بقيت نبوته وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وكذلك آية الأحزاب أثبتت الرسالة وأثبتت أنها خاتمة الرسالة. أما الآية التي في سورة القتال في سورة محمد عليه الصلاة والسلام ففيها إعلان بالبشارة، بالبشارة إعلان بأن الإيمان لا يصح إلا بأن تؤمن بما نزل على محمد. شوف مطلع سورة، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح باله. طيب ده إذن الآية هنا جاءت في سياق الإيمان، وأن من شرائط الإيمان حتى يصح الإيمان بما نزل على محمد. فمن آمن بالأنبياء قاطبة ولم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يؤمن ما آمن، ومن آمن بالكتب ولم يؤمن بالقرآن ما آمن. ولا يقبل الله تعالى إيمانا من أحد إلا إذا آمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وآمن بما نزل على محمد وهو القرآن الكريم، وكذلك مما نزل عليه السنة المطهرة. ولا ما نزلتش، نزلت ولا نزلت. ومن ثم القرآنيون الذين يوصفون بهذه الصفة في هذه الأيام ينكرون سنته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا فقط كافي في أنه لا يصح منهم إيمان. وعلمنا سلفا أن النبي عليه الصلاة والسلام عاب على هؤلاء الناس فكرهم في حياته، قال لا ألفين أحدكم يجلس على أريكته يقول عندنا كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، وفي رواية ألا وإن جبريل كان ينزل علي بالسنة كما ينزل علي بالقرآن، وفي رواية ألا وإني أحل مثل ما أحل الله وأحرم مثل ما حرم الله. إذن الآية الثالثة في سورة القتال بيّنت أن من شرائط صحة الإيمان الإيمان بالنبي محمد وبما نزل عليه صلوات الله وسلامه عليه. أما الموطن الرابع محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فيها توصيف للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن آمن به واتبعه، ومن التوصيف أنهم أشداء ورحماء، لكن أشداء على عدوهم رحماء فيما بينهم. فإذا انعكست الصفة دل انعكاسها على فساد الحال وسوء الأدب. إذا ما اشتد بأسي عليك وأنت مني ولنت مع عدوي دل هذا على فساد الحال وسوء الأدب، لأن أصل الحال أننا أشداء على أعدائنا رحماء فيما بيننا. بعد ذلك بعد ذكر أسمائه صلوات الله وسلامه عليه، الاسم المجرد في القرآن، بعد ذلك ورد اسم من أسمائه في سورة الصف في قصة عيسى عليه السلام لما أرسله الله تعالى إلى بني إسرائيل مكملا بين الله تبارك وتعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لمن؟ لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. مصدق لما مضى لما سبق ومبشر باللاحق، مصدق بموسى سبقه بكتابه التوراة ومن ثم الإنجيل، لم يأتي كتابا مستقلا إنما أتى كتابا مكملا لكتاب التوراة. التوراة كتاب شريعة، الإنجيل كتاب مواعظ، كتاب مواعظ، ومن ثم رسالة متممة لرسالة موسى عليه السلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. صلوات الله على موسى وعيسى وعلى أحمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. تعالى لنبين في آية الصف فيها بشارة، بشارة بنبي سيأتي اسمه أحمد. في التوراة جاء ذكر محمد، جاء ذكر محمد، في الإنجيل جاء ذكر أحمد، فهل هناك فرق بين محمد وأحمد؟ أهل اللغة والمعاني يقولون محمد يعني يدل على اسم المفعول، أبو أحمد يقولون كذلك أحمد أفعل تفضيل، واختلف العلماء أهل اللغة والمعاني أهو دال على اسم الفاعل أو دال على اسم المفعول، خلاف. طب ما الفرق بين محمد وأحمد؟ محمد يعني كثير محامده، يعني يحمد بكثرة في خلاله وخصاله. طب وأحمد؟ أحمد أي وهو أحمد الخلق لله، أحمد الخلق لله. والعلماء الكرام يقولون في محمد وأحمد، يقولون محمد فيه بيان الكثرة والكم، الكثرة والكم في المدائح، أما كلمة أحمد بيان الوصف والكيف، الوصف والكيف. طيب في ذكر محمد في التوراة، التوراة لما ترجمت فيها نص أن إبراهيم عليه السلام دعا بأن يبارك في إسماعيل وذريته ويجعله أمة كبيرة. في اللغة اللي هي لغة الأرقام أو لغة الحساب عند اليهود، اللي هي اللغة اللي احنا حافظينها برتبوا بيها العناصر، هي أبجد هوز حطي كلم شعف اسخرشت إلى آخره، كل حرف يقابله رقم، كل حرف يقابله رقم. الخلاصة ترجمت جملة، كانت الجملة الكلمة موجودة في اللغة السريانية، في اللغة العبرية موجود فيها لجوى جدول، وموجود كلمة بماد مات، بماد مات، ولجوى جدول في موضع آخر. فسرت كلمة بماد مات أمة كبيرة من نسل إسماعيل عليه السلام. طيب الألف بواحد والباء باثنين والجيم بثلاثة والدال باربعة وبعدين الهاء بخمسة والواو بستة والزاي بسبعة والحاء بثمانية وبعدين الطاء بتسعة والياء بعشرة. بعد العشرة هتبدأ في العد 20 30 40 حتى تصل 100، يبقى 200 300 400، تصل 1000 2000 وهكذا. طيب تعال معايا، اب جد هوز، اكتب على ورقه كده وعيد حروف، يبقى الهمزه بواحد. طيب بعديها حطي كلم، يبقى الكاف ب20، اللام ب30، الميم ب40، النون ب50، وانت ماشي كده. لو كتبت بماد ماد، بماد ماد، شوف كم حرف عندك كده. انت ماشي خالي، لا اكتب الحروف باء وميم والف ودال، حط تحت الباء 2، حط تحت الباء 2، وتحت الميم 40، وتحت الالف 1، وتحت الدال 4. اجمع اجمع الارقام كده تطلع كام كده؟ 47. طيب وكلمة ماد الثانية، الميم 40 والألف 1 والدال 4، يبقوا كام؟ 45. اجمعهم على 47 يطلعوا كام؟ طب اجمع لي كلمة محمد، صلوات الله على محمد وآله، شوف هتطلع كام؟ 2 ميم ب80، اشرحها بالعامية ناس مش فاهم، والحاء ب8 88، والدال ب 4 يبقوا كام؟ يبقى 92. يبقى كلمة بماد ماد اللي معناها بالعربية أمة كبيرة من نسل إسماعيل، متمثلت في كلمة محمد، وهذا تحقيق ما في القرآن، ربنا واجعل فيهم ها يتلو عليهم آياتك إلى آخر الآيات. يبقى إذن، وطبعا ده في كتاب كده يعني كتاب ضخم اسمه مناظرة بين الإسلام والنصرانية، وهذا جاء ذكره في وسط مجموع كبير من القساوسة وأقر الجميع. والكتاب ده بتاع يعني إبراهيم خليل فليبس، وكان يعني كان مقدما مع زي، ولما أسلم من الله تعالى عليه وظهر أو أظهر هذه البشارة من التوراة وسجلها في كتاب وهو موجود إلى الآن. الخلاصة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فأحمد إن دلت على اسم الفاعل صح عند أهل اللغة، وإن دلت على اسم المفعول صح عند أهل اللغة. وإذا اجتمعت محمد وأحمد، فمحمد تدل على الكسرة والكمية، وأحمد تدل على الوصف والكيفية، يعني معناها لا أحد يحمد الله تبارك وتعالى كما يحمده رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك عندنا في أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، هل توقفت أسماء النبي عند محمد وأحمد، أو عند محمد وأحمد ومحمود؟ أبدا. عندنا في الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، في رواية الذي لا نبي بعدي. يبقى من أسمائه محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. الماحي الذي يمحو الله به الكفر، الكفر الذي دال بين الناس في دولهم وأحوالهم منذ رفع عيسى عليه السلام إلى السماء إلى أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام، محاه مجيئه صلوات الله وسلامه عليه. ما هو كفر الكافرين وجهل الجاهليين ما كان إلا بسبب بعد عهد النبوة، لما رفع عيسى عليه السلام وتبعثرت تلامذته، وكان من ما كان من أمر محاكم التفتيش إلى آخره، ومجتمع نيقية، وتبعثر الموحدون، لم يكن إلا الجهل والكفر، لم يكن إلا الجهل والكفر، كان هذا الطابع العام. وكان هناك قليل من التجار إذا ذهبوا شمالا أو جنوبا في صيف أو شتاء يعني كانت لهم إطلالة على الديانة، كما كان في مكة من أناس كانوا على النصرانية كورقة بن نوف، وكان هناك آخرون على الحنيفية الذي كانت يعني من ملة إبراهيم عليه السلام. ورقة من أين علم النصرانية؟ ومعلوم أن الديانة التي كانت قبل الإسلام كانت محلية لم تكن عالمية، كان يبعث النبي في قومه فقط كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أين جاء لورقة العلم بالديانة؟ جاء العلم بالديانة لما سافر إلى الشام، والله ذكر في القرآن لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، كان يرتحل في الشتاء إلى اتجاه وفي الصيف إلى اتجاه، للتجارة من ناحية وللاستجمام من ناحية أخرى، خاصة الواجدين أصحاب الأموال يصيف في مكان وشد في مكان. ومن ثم من هنا علم بأن هناك رسالة، علم بأن هناك ديانة، ومن ثم اتبع ما كان عليه عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة وأزكى السلام، أصبح عند ورقة علم بالنصراني. طيب، لكن البقية الباقية الجم الكبير كانوا على جاهليتهم، ومع هذا الكفر وهذا الجهل مجيء النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ولذلك يعني من شعراء فاقوس الله يرحمه الشيخ محمد علي أبو المجد، والقصيدة ذكرناها كثيرا جدا لكن جاء موعدها، كان في محفل من المحافل قام يتكلم عن مناسبة المولد النبوي، فكتب القصيدة وبين فيها ما آل إليه حال العرب قبل مجيء النبي عليه الصلاة وأزكى السلام من عبادتهم حتى للجهل، عبدوا الجهل. قال: كنا نعيش وللجهالة دولة فيها يسود الشر غير مسود، فلغير نور الله يسجد أهلها إما لنار أو لطين مردد، والبعض يركع للطواطم غافلا ويشيد للأنعام أفخم معبد، والبعض يركع للمسيح وأمه والله لم يولد له أو يولد، قد يصنعون إلههم من عجوة اليوم يعبد ثم يؤكل في الغد. يعني هو صور الحالة الجاهلية قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، ده للشر كان السائد وكان الحكم، وبعدين كانوا عاملين معابد للحيوانات بيعبدوها، وعبدوا كل شيء، عبدوا كل شيء من المخلوقات، عبدوا البقر وعبدوا كما هو في الهند متوفر، حتى عبدوا ما صنعوا بأيديهم من حجارة، ومن لم يكن عنده صنم من حجر كان يجيب التمر ويعجن منه كده يعمل تمثال من عجوة، الصبح يسجد ليه وآخر النهار يأكله، وآخر النهار يجوع يأكله. قد يصنعون إلههم من عجوة اليوم يعبد ثم يؤكل في الغد، ده حال الجاهليين قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال من بعدها: يا أيها الإنسان، جاءك بالهدى وحي الإله مع النبي الأمجد، ذاك الذي رفع السماء وزانها بكواكب لولاه لن تتوقد، فلغيره لا تركعن تذللا ولأي شيء دونه لا تسجد. يبقى إذن ده تصوير الشيخ محمد علي المجد رحمه الله عليه لحال الجاهليين وتصويره لما جاء الإسلام، استنارت الدنيا بعد ظلام دامس، وعلم الناس الطريق إلى الله رب العالمين، ومن ثم كسروا أصنامهم ومعبوداتهم واتجهوا بكليتهم إلى الله تبارك وتعالى. بعد ذلك هو صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والماحي الذي محى الله به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه يوم القيامة، يعني على قدم. معلوم أن الله تعالى عندما يرث الأرض ومن عليها بعد أن يموت الخلق أجمعين، من بعدها يأذن الله تعالى في النفخ في الصور، فينفخ إسرافيل نفخة الفزع، نفخة الفزع، فيفزع الناس من قبورهم، يخرجون من القبور، كل ما قبر يخرج من الحيوانات المكلفة أو غير المكلفة، حيوان مكلف الآدمي وغير المكلف باقي الحيوانات حتى كواسرها وأوابدها، كل ما قبر في الأرض، والأرض كلمة تطلق عليها وعلى ما فيها من مياه، يعني اللي مات في المية قبر أو لم يقبر قبر، كل من مات وقبر عند نفخة الفزع يخرجون من قبورهم، ومن ثم أرض القيامة تختلف عن هذه الأرض، عن أرض الدنيا، وسماء القيامة تختلف عن سماء الدنيا، كما قال الله في القرآن: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. عند البروز المقام صعب جدا جدا، يعني من تصوره احترق، لما تحاول تتخيل كده الموقف تحترق. شمس ما بينها وبين رؤوس الخلق إلا مسافة ما تكتحل به المرأة مثل العود اللي بتحطه في الايه في المكحلة، ميل واحد، والميل على قول من أقوال أهل العلم المرود الذي تكتحل به المرأة. يبقى إذن الشمس كلما تقترب الحرارة بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد. طب إذا كان في الدنيا بيننا وبينها 93 مليون ميل، يعني حوالي 150 مليون كيلو متر، ونحن دلوقتي في الصيف ولا في الصيف ولا في الخريف، يعني بالليل وبالنهار، بالليل والملطفات شغاله اهي وبرضه في عرق، فما بالنا لو كنا بالنهار ما نتحملش نقف في الشمس خمس دقائق. طب اضرب انت بقى في 150 مليون كيلو يورين، كل ما تنزل مرحله بتزيد اضعاف مضاعفه في الحراره. طيب فما بالك لو كانت مباشره للراس؟ يبقى انصهار، سيكون هناك انصهار. طيب دي الشمس، الزحام ده كل ما خلق الله وذرأ وبرأ منذ أن خلق آدم عليه السلام إلى أن يرث الأرض من عليه، منذ أن كان هناك تكليف. طيب يبقى معناها زحام شديد وهول أشد وموقف واحد. عند ذلك كما ذكرنا في حديث الشفاعة الكل يتمنى الانصراف من هذا الموقف ولو إلى النار، يعرف له مكان ينام فيه وينصرف، مش مشكلة، نار جنة مش مشكلة، وهذا حال الجميع. ومن ثم يذهب الخلق جميعا إلى الأنبياء واحد تلو الآخر، إلى الأعلى منهم في المكانة، والكل يقول لست لها لست لها لست لها، وفي النهاية الكل يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيخر تحت العرش ساجدا لله تعالى ويثني على الله بما هو أهله، فيخاطب: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفعه الله في أهل الموقف جميعا، ومن ثم يحشرون على قدم يتقدم ثم يلحقون به صلوات الله وسلامه عليه. فهو محمد وهو أحمد وهو الماحي الذي محى الله به الكفر، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، وهو العاقب الذي لا نبي بعده. كم واحد ادعى النبوة منذ توفي النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن؟ كفر. في حياته ادعاها مسيلمة والأسود العنسي وسجاح وسجاح. ما هو كان اياميها كان في نصب برضه واحتيال. كان المسلمه قاعد في اليمامه اللي هي اليوم الرياض. اليمامه زمان، اليوم اللي هي ايه؟ الرياض. قاعد كده ان سمع اي واحد جاي من ايه؟ من المدينه يقول له ايه اخبار محمد؟ يقول له محمد اللي عليه كذا وكذا وكذا، يقوم ياخذ الخبر ويخش جوه. وبعدين يبدا يتكلم كلمات كده يوزنها على وزن ما سمع، على وزن ما سمع. فاذا دخلوا عليه وقالوا له ان محمدا نزل عليه كذا، يقول لهم وما قاله محمد انا شريك، لا انا شريك معه فيما قال. جاءني جبريل واخبرني، ويقول لهم الايه؟ الكلام اللي هو ايه؟ بيقوله، ويلبس على ضعاف العقول. اما اللي كان عنده بصيره بسرعه كان بيكشفه. وسرعان ما حدثت امور سياسيه بين مسيلمه وبين سجاح وبين الاسود العنسي. وفي الاخر اتفق السجاح ان تتزوج مسيلمه ويقسموا الملك من ايه؟ على بعضهم، يعني انت تاخذ النصف الشمالي وانا النصف الجنوبي، يبقى انت نبي وانا نبي. وايه؟ ومن ثم انقشع هذا الكذب كله وبانت الحقيقه والنبوة السماوية واضحة المعالم لا تخفى على أحد. وبعديها كل فترة كده تسمع واحد يقول أنا نبي، ويمكن كان مرة واحد في الإسكندرية قال لك أنا نبي، وهكذا. والنبي صلوات الله وسلامه عليه بيّن أن بين هذه الساعة 30 كذابا كلهم يدعي النبوة. ومن ثم قال وانا العاقب الذي لا نبي بعدي. دي الاسماء الصريحه. طيب، اما الاسماء الاخرى كثيره. وابن القيم رحمه الله تعالى عليه في كتاب زاد المعاد بين ان الاسماء النبويه ثلاثه اقسام. قسم خاص به كالحديث هذا، ليس هناك نبي ما اسمه محمد ولا احمد ولا محمود ولا الماحي ولا الحاشر ولا العاق. هذه أسماء خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشركه فيها أحد غيره. وهناك أسماء يعني سمي بها الأنبياء السابقون كأوصاف. كل وصف وصف به نبي من الأنبياء فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بلغ كماله، بلغ كماله يعني يشاركهم فيه، بل بلغ فيه الكمال. يعني لو سمي وصف احدهم بكونه رحيما يبقى ارحم الناس من؟ وهكذا. رفيقا يبقى ارفقهم، وهكذا. فهو شريك الانبياء في صفاتهم بل بلغ فيها الاكمل. ثم الامام القاضي عياض له كتاب اسمه الشفا في معرفة حقوق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ذكر نحوا من 1000 صفة، نحوا من 1000 صفة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهناك أسماء وردت في أسماء سمي بها صلى الله عليه وسلم وردت في التوراة، كما في صحيح البخاري أن النبي صلوات الله وسلامه عليه موصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه صفات سبقت مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك شارك الأنبياء في أوصافهم بل بلغ كمالها صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك، بعد ذكر أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، والتأدب معه. بقي شيء في الأدب مع النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، هذا الشيء هو أن تدفع كل الشبه التي يروجها أعداء الإسلام، تدفع كل الشبه التي يروجها أعداء الإسلام. طيب، من هذه الشبه شبه في زواجه صلوات الله وسلامه عليه. يقول لك هو زوج كم واحد عليه وسلام؟ مين فيكم يعني يذكر؟ 12 و13 تزوج 13، طلق واحدة واستعادت منه واحدة وجمع بين 11 ومات عن 9، ومات عن 9. أي يقول لك بقت إيه؟ يبقى محمد شهوان. والكلمة تردد كثيرا في الفضائيات، أقل شيء خالص كده بالبديهي بدون ما تروح بعيد وتيجي قريب، انظر أنت فيما سبق من كتب، وانظر في الأنبياء، بل انظر في صحيح البخاري مما جاء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام لما بين أن سليمان عليه السلام نذر أو حلف بالله ليطوفن على كم امرأة؟ على كم؟ على 700 امرأة. حلف بالله ليطوف على 700، تمام كده؟ فتلد كل واحدة غلاما أو فارسا. طيب، ولما طاف على 700 يبقى عنده كم زوجة؟ عنده 700 حوار اهو، 700 حوار. طاف على 700 يعني جامعهن، فلم تلد منهن إلا واحدة، ولدت نصف إنسان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث. يعني بيبين في الحديث أن سليمان عليه السلام حلف أن يطوف على نسائه فتنجب كل واحدة منه فارسا فيقاتلون في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله. يعني معناها سليمان هنا حنث في يمينه، لم يتحقق له ما شرط، حنث في يمينه، يلزم أن يكفر. فعرفنا النبي عليه الصلاة والسلام أن من أراد أن يحلف فليستثني حتى لا يرهق نفسه في دفع الكفارات. ومن ثم عند أبي داود في السنن قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. وفي رواية أخرى عند أبي داود كذلك: ومن استثنى فلا يضره إن شاء أمضى يمينه وإن شاء رجع غير حنث. قلنا إن الله تبارك وتعالى أراد لرسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن يتبع من سبقه من المرسلين. قال الله تعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عدد النساء لم يكن بدعا من الرسل، بل عدد كما عدد من سبقه من الأنبياء. ولو أحصينا نساءه الطاهرات ما بلغنا في عددهن معشار من أحصنهم سليمان عليه السلام. فسليمان عليه السلام أحصن 1000 امرأة، تزوج 1000 امرأة، وهذا مذكور عندنا في الصحيح وفي كتب أهل الكتاب، مذكور بصفته هكذا: أحصن 1000 امرأة. ثم قبل سليمان إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء تزوج هاجر، ووهبته هاجر مين؟ ولا سارة، ثم وهبته سارة هاجر، وهكذا مع كل الأنبياء. وربنا قال في القرآن كده: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالرد على الشبه التي يروجه أعداء الإسلام في هذه الآونة سهل جدا. أول رد عليه عندنا في الكتاب، ذكرنا ثلاث نقاط. أول نقطة في هذا، الرسول عليه الصلاة والسلام متى عدد؟ وقتين عدد؟ طيب، ومتى ماتت خديجة رضي الله عنها وارضاها؟ وكم كانت سن النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذاك؟ نربع على رأس الأربعين، مش كده؟ هو تزوج عنده 25 سنة، وكانت تعلوه سنا بخمسة عشر عام. طيب، ثم بقيت خديجة في النبوة 10 سنين، واربعين يبقوا كم؟ 50. لم يعدد إلا وهو ابن 50 سنة وزيادة. لو شهواني يعدد وقتين وهو شباب، يعني ده أمر بدهي خالص. لم يعدد إلا بعد بلوغ 50. لو كان شهوانيا وكان عدد وهو في سن المراهقة، في سن الفتوة، تمام كده؟ دي واحدة. طب والثانية؟ التاء الثانية: جميع زوجاته أرامل إلا واحدة تزوجها بكرا. والشهوان ده بيجيب واحدة سبقه إليها أحد، ولا بيجيب كله أبكار؟ طيب، كلهن أرامل. أرامل. وبعدين ده السيدة زينب بنت خزيمة نقلت معاه قد إيه؟ ده مسافة متكملة 6 أشهر، 6 شهور. وبعدين سيدة سودة بنت زمعة كانت عجوزا، تمام؟ وهكذا باقي النساء. يبقى إذن أول رد يرد به على هؤلاء، نقول له لم يعدد إلا بعد 50. ثانيا: كل النساء أرامل إلا واحدة بكر. طيب، ثالثا: دواوين الجاهلية اللي هي كانت محاربة للنبي عليه الصلاة والسلام لم تسجل على النبي مأخذا في عفته. افهم معايا، لم تسجل عليه مأخذا في عفته وطهارته. والعدو ده بيبقى رصاد ولا مش رصاد؟ لو كان يأتي الدور في مكة ما كانوا أغفلوها، كان يقول تعالى: محمد انت بتقول ايه؟ ما انت كنت معانا امبارح. لا، كانت شهرته في السماء. في السماء يعني ايه؟ في قمة الناس اخلاقا. ومعلوم ان الجاهليين يعيرون بالسبة. لو كان فيه ما يروجه الناس اليوم ما غفله الجاهليون في دواوينهم او في كتبهم، لم يأخذوا عليه مأخذا في عفته صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نقول لعدونا: ألقم الحجر، ألقمه الحجر في فمه حتى يسكت. وأي قناة تعكر عليك في دينك الفرض عليك أن تشفرها أو تمسحها كلية، لا تسمع لها. لكن هناك أهل هوى، أهل الهوى اللي هم أصحاب المعاصي الزايدة. لما يبقى أنا عندي معصية زايدة والمعصية هذه أنا مفتون بها ملطاط بها، يقوم تجدني بسرعة كده لما أشوف مثل ملغز مثل هذا يقوم ألين، أقول أيوة صحيح والله يا أخي ده هو كان كده، أمال إحنا نعمل إيه؟ فأصحاب الهوى غرقى في الهوى، وأصحاب الهوى يعبدون الهوى من دون الله عز وجل. والله قال في كتابه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. لذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يلزمنا الحق وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام، ونسأله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وبلادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وجزاكم الله خيرا.